فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا تقديم ربع ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض من سورة الكهف. وسورة الكهف تضع عن طريق التربية الروحية حدا لضلال قديم ألفه الناس في تقويم الحياة، ذلك هو تقدير القيم الإنسانية بحظوظ المال والثراء والجاه، وتبين أننا على الأرض من زينة ونعم مادية إنما كان طريقا لاختبار الناس أيشكرون أم يكفرون، وليست هذه النعم كل ما يقصد من هذه الحياة، بل هناك ما هو أسمى منها وأرفع. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي سبيل ذلك تقص هذه السورة علينا ثلاث قصص، لكل منها دلالتها الخاصة في تقدير الحق بذاته وارتباطه بطهر العقيدة ونقاء النفس، لا بالمال ولا بالجاه ولا بالقوة ولا بالسلطان. قصة أصحاب الكهف، وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقصة موسى مع العبد الصالح، وهي قصة التواضع الذي لا يعرف في سبيل العلم والتكمل بالمعرفة التكبر ولا الغرور. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقصة العبد وإغاثة الضعيف، وهي قصة ذي القرنين الذي قضى بقوته على المفسدين، وكما استخدمت السورة في سبيل هدفها. هذه القصص الثلاث استخدمت فيه من جهة أخرى أمثلة ثلاثة بينت بها أن الحق لا يرتبط بكثرة المال ولا بعلو الأنساب، وهي مثل الغني المكاسر بماله والفقير المعتز بماله. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، ومثل الحياة الدنيا وما يلحقها من فناء، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، ومثل إبليس وما أصابه من الطرد والحرمان جزاء تكبره واستعلائه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وهنا تحذر الآيات أبناء آدم أن يتخذوه وأعوانه أولياء من دون الله، وتبين لهم أنه وذريته أعداء لهم من أول النشأة، يدفعونهم إلى الشر ويكيدون لهم عن طريق الإغواء، ويصرفونهم عن أرباب النفوس الزكية، ويطلبون إليهم أن يطردوهم عن مجالسهم لما هم عليه من فقر وضعف. ثم تبين أن هؤلاء الذين يحاولون إضلال الناس عن الحق ليس لهم في شأن الله ونظام خلقه من أمر، فهو لم يحضرهم وقت أن خلق ونظم، وهو لم يعتمد عليهم في فعل أو يستشيرهم في رأي، فكيف يجعلون لأنفسهم سلطان التوجيه، وكيف تروج عند الناس وسوستهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فتخلوا عنهم كما سيتخلى عنهم شركاؤهم، وسيسلمونهم إلى النار ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم تشير الآيات إلى أن إعراضهم عن الحق لم يكن ناشئا عن حاجة لهم إلى دليل، وإنما هو الطغيان يمنع صاحبه من الإيمان ويجعله يجادل بالباطل ليضحب به الحق، ويحول بينه وبين التفكير في العاقبة، فلا يتذكر إلا إذا استمر به العذاب أو فاجأته سنة الأولين، وسيراها المنكرون من بعد. ثم تذكر الآيات أنه لولا رحمة الله بعباده وأنه يمهلهم رجاء التوبة لعجل لهم العذاب، ولقد جعل لهم موعدا لن يجدوا من دونه مصرفا عن العذاب. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ثم تذكر الآيات قصة التواضع في طلب العلم الماثلة فيما جرى بين موسى والعبد الصالح، فإن موسى مع علو شأنه في المعارف الإلهية لم يمنعه علوه عن تحمل المشاق في سبيل العلم دون نظر إلى علو مكانته عمن يريد أن يتعلم منه. وفي هذا ما يخفف حدة الكفار على هؤلاء الفقراء ويرشد إلى أن العلم أسمى من المال، وأنه لا ينبغي أن يكون فقر العلماء مانعا من السعي إليهم وتزكية النفس لعلمهم. فهذا موسى نبي الله وكليمه لا يكاد يعلم بالعبد الصالح وبما عنده من علم حتى يجمع أمره على الوصول إليه، كيفما كان الطريق لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ويلتقي موسى بالعبد الصالح ويقدم له نفسه مستأذنا في أن يتبعه ليعلمه، فيطلب منه العبد الصالح التسليم فيما يرى والبعد عن الجدل، فيطمئنه موسى على ما يطلب: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فيعده العبد الصالح بالبيان إذا هو التزم الشرط: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وعلى هذا التعاقد ركب السفينة، وكان أول ما فوجئ به موسى من العبد الصالح أن العبد الصالح خرقها، وكان لخرقها هول في نفس موسى أنساه الالتزام السابق فأنكر عليه، ثم عاد يعتذر بالنسيان. وكان الحادث الثاني أن قتل العبد الصالح غلاما، فعاد موسى إلى الإنكار، وعاد العبد الصالح إلى اللوم، وعاد موسى إلى الاعتذار، وهدده صاحبه بقطع العلاقة إن عاد إلى الثالثة. وعاد موسى إلى الثالثة فأنكر عليه إقامة الجدار المائل، وهو لقوم منعوهم الطعام مع شدة حاجتهم إليه. وهنا نفذ العبد الصالح تهديده لموسى: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت لهذه التلاوة المباركة التي نستمع إليها الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.